ثلاث ليال سوى فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. صحيا فأجاء Yeah. لما تعبد موسى إنه كان

يبشر به المتقين وتنذر به قوما لذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.